الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب على عباده توحيده وإفراده بالعبادة، وهذا أمر لازم لا يعفى منه أحد ولا يعذر منه مخلوق، فإنه من الواجب لله رب العالمين على عباده أن يوحدوا. وهذا التوحيد عباد الله توحيد اتفقت عليه البشرية، وهو إفراد الله عز وجل بربوبيته من الخلق والملك والتدبير، وهذا لم يناقش فيه أحد مسلم ولا كافر، فإنه حتى الكفار كانوا يؤمنون بذلك ويوحدون الله في ربوبيته. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فالله عز وجل يفرد في ملكه وتدبيره وخلقه. قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. وقال سبحانه وتعالى: يدبر الأمر. وقال عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ما ناقش أحد في ذلك، حتى إن الكفار كان إذا مسهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا أنجاهم إلى البر أعرضوا. قال الله عز وجل: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فما ناقشوا في أن الله هو الخالق، وأنه هو المدبر، وأنه هو المالك سبحانه، ولكنهم اتخذوا من دون الله أندادا يقربونهم إلى الله، ويزعمون أنهم يكونون واسطة بينهم وبين الله رب العالمين. ولذلك أمر الله عز وجل بإفراده بالعبادة، وهذا هو التوحيد الذي لا يعذر منه أحد، وهذا الذي لا يدخل الإنسان الجنة إلا به، وهذا الذي إذا فعل نقيضه دخل النار ووقع في الشرك، وهو أن يوحد الله عز وجل بأفعاله من التسبيح، من الذكر والدعاء واللجوء والرغبة والرهبة والنذر والطواف والذبح على جهة التقرب لله رب العالمين. فإذا صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله عز وجل وقع في الشرك، وهذا الذي خالف فيه مشرك الجاهلية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى التوحيد وأن يقولوا كلمة لا إله إلا الله، علموا أن معنى كلمة لا إله إلا الله أنه لا معبود في الوجود، لا معبود بحق في الوجود إلا الله. وذلك أن الآلهة كثيرة، والناس يتنوعون في اتخاذ الآلهة كل على حسب ما زين له الشيطان وأغراه في ذلك، فالآلهة عددها لا يحصى. ولكن الله نفى أن يكون هناك آلهة وإلها إلا إلها واحد، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، يعبدون الله عز وجل. فلما اجتمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وناظروه فيما يقول ويدعو، فقال لهم: أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب وتدفع لهم العجم الجزية. فقالوا: كلمة؟ وأبيك عشر كلمات. فقال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقالوا: أجعل الآلهة إله واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. لأنهم فهموا معنى لا إله إلا الله، وهو أنه يوحد الله عز وجل بجميع أنواع العبادات، وأن لا تصرف عبادة لغير الله عز وجل، فمن صرف عبادة لغير الله وقع في الشرك وعمل بنقيض التوحيد، فكان مآله إلى نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قال الله عز وجل: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ليست المسألة أن يقول لا إله إلا الله بلسانه، لا إله إلا الله بلسانه وهو بعمله يناقض ذلك. والفرق بين المشركين في السابق أنهم كانوا يعبدون أصناما واضحة بينة، أوثانا تعبد من دون الله، وأما المشركون في هذا الزمن فهم يعبدون ولكنهم لا يعبدون أصناما بارزة بينة، بل إنهم يدعون الإسلام ومع ذلك قلوبهم متوجهة للموتى، يدعونهم من دون الله ويدعون الغائب الذي لا يحضرهم في شيء لا يملكه إلا الله، يطلبون من عندهم دفع الضر وجلب المنفعة، وهذا هو الشرك يا عباد الله. فليست المسألة أن يعبد صنما بارزا وثنا يعبده أو تمثالا، ولكن الشرك أن يتعلق هذا القلب بمخلوق ميت أو حي على جهة أن يجلب له النفع وأن يدفع عنه الضر. ولذلك كانت هذه الجزيرة قبل دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب عم فيها الشرك، حتى إن المرأة كانت تأتي إلى نخل الفحل فتحضنه وتقول: يا فحل الفحول، أريد زوجا قبل الحب. تدعوه من دون الله، والدعاء نوع من أنواع العبادة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ولذلك يجب على المسلم أن يعلم أن هذا هو الميزان، هذا هو الميزان الذي لا يجب أن يختل يا عباد الله. فإن الناس في ذلك نوعان: رجل عاصي ولكنه موحد فهو حري أن يدخل تحت رحمة الله، والله عز وجل لا يستعظمه ذنب. وفي ذلك قال ربنا عز وجل في الحديث: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب الأرض يعني ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعى يوم القيامة رجل من هذه الأمة وقد جاء بأعمال سوء ب99 سجلا، كل سجل منها مد البصر. تخيل يا عبد الله أعمال من السيئات يحمل أثقالا، ومن أثقال الذين يضلهم بغير علم الذين سن لهم في الإسلام سنة سيئة، حتى جاء ب99 سجلا، كل سجل منها مد البصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتوضع السجلات في كفة، فيقول له ربنا عز وجل الحكم العدل: عبدي هل لك من عمل صالح؟ قال: لا والله يا رب. قال: هل ظلمك كتبك الحافظون؟ قال: لا والله يا رب، مقر بالذنب. قال: إن لك عندنا بطاقة. قال: يا رب، وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال: لا ظلم عليك اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتوضع السجلات في كفة، وتوضع البطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. وبالعكس عباد الله، فإن المرء لو قضى حياته ساجدا راكعا مصليا مسبحا عاملا للخير بالصدقات، ولكنه جاء بالشرك، فالله غني عنه، لأن هذا القلب اعتقد ضرا ونفعا في غير الله فكان مشركا، فما نفعه عمله الصالح الذي فعله في هذه الدنيا. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. انتبه يا عبد الله، الميزان الحقيقي هو التوحيد، ألا تطلب النفع إلا من الله، والضر تعرف ألا يكشفه إلا الله، فلا تصرف نوع من أنواع العبادة إلا لله رب العالمين، وألا يستهويك الشيطان ويستهويك أن تذهب فتفتح على نفسك بابا من أبواب الشرك، فإن المعاصي لا تستعظم عند الله، وقد بين لك رب العزة أنه قادر على مغفرتها سبحانه وتعالى. وأما الشرك فإنه لو عمل عملا صالحا فإنه لا ينفعه إذا كان مشركا. والناس تلبس عليهم أنواع كثيرة من أنواع العبادات التي تصرف لغير الله. ولذلك وجب أن يعلموا هذا علما يقينا، وأن المرء يعلم أنه لو عصى الله ولكنه كان موحدا طمع في رحمة الله عز وجل أنه حقق هذا الأصل. ومن أنواع التوحيد عباد الله توحيد الأسماء والصفات، أنك توحد الله وتفرده في أسمائه وصفاته. ما ثبت لله من الأسماء والصفات في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يجب أن تثبت هذه الأسماء والصفات وتعرف معنى هذه الصفة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه رب العزة فقال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ما خاطبنا الله بلسان أعجمي. فلذلك إذا جاءت صفة من صفات الله في كتابه العزيز وفي لسان نبينا صلى الله عليه وسلم فتثبتها على الوجه الذي يليق بالله، لا تشبهها بصفات المخلوق ولا تلتف وتتعسف بالنصوص وتحاول أن تصرفها على المعنى المعروف عند العرب، فتحاول أن تأتي لها بمعنى آخر، فإن هذا من الخلل الشديد. ولذلك قال أهل العلم: القاعدة في أسماء الله وصفاته أن تثبت له ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنفي ما نفاه عنه عن نفسه سبحانه، وتنفي ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وما لم يرد فيه دليل، فتتوقف حتى يأتي الدليل الدال عليه. صفة تكتب إليك وتنطق أمامك من رحمة الله وعزته وقدرته وإرادته ويده وضحكه، تثبت هذا على الوجه الذي يليق بالله. لا تتوهم أن صفة الخالق العظيم تشبه صفة المخلوق الضعيف، فإنها لا تشبهها. ولكنك ليس معنى هذا أن تنفي الصفات خوف أن يتوهم الناس المشابهة. دخل أعرابي بدوي جاء من البادية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابة ويقول: يضحك ربنا لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، هذا يقتله وهو مؤمن فيدخل الجنة، ثم يسلم ذاك فيقتل في سبيل الله فيدخل الجنة. ماذا قال الأعرابي؟ لم يدخل عقله في هذه الصفات وقال: كيف يضحك ولعله نفس ضحك المخلوق. لا، جاء من باديته على فطرته، فلما سمع هذا الحديث قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. الذي يضحك حري بأن يرحمنا سبحانه وتعالى. فإذا جاءت الصفات أثبتها على الوجه الذي يليق بالله. ولذلك بعض الفرق التي تنسب إلى الإسلام، اليهود أفقه منهم في هذا الباب. قال الله عز وجل عن اليهود المطلة أهل الشر، قالوا: وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني يتهمون الله بالبخل، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. ما أنكر الله عز وجل عليهم أن أثبتوا له اليد، ولكنه أنكر عليهم أن اتهموه بالبخل. فما بالك بإنسان يزعم أنه من هذه الأمة، فإذا جاءت هذه الصفات لله رب العالمين فإذا به يحوق ويلتف ويحاول أن يدور على النفس من أجل أن يصرفه على معناه. ولذلك بعض أهل الباطل الذين يثبتون الصفات على حسب هواهم وقواعدهم المختلة، لما جاء إليهم فقالوا: لما لا تثبتون صفات الله؟ قالوا: خوف المشابهة. قالوا: ألا تثبتون لله إرادة؟ قالوا: نعم نثبت لله إرادة. قال: هل تشبه إرادة الله إرادة المخلوق؟ قالوا: لا. قالوا: وكذلك في سائر الصفات. عبد الله إذا وصف الله عز وجل بصفة تليق به سبحانه وتعالى، وهذه الصفة معلومة بلسان العرب، يجب أن تثبت هذه الصفات ولا تكذب الله ولا ترد عليه قول، فإن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه. فإذا جئت يوم القيامة وسئلت عن ذلك تقول: يا رب أنت الذي وصفت نفسك بذلك، ووسطك نبيك صلى الله عليه وسلم بذلك. فيجب أن نعرف هذا الميزان العظيم، لأن المرء مأمور به، فكيف يرجو الرحمة من ينفي الرحمة، وكيف يرجو الرضا من ينفي الرضا، وكيف يرجو عزة الله من ينفي عزته، وغيرها من الصفات الثابتة على لسان رسول الهدى صلوات ربي وسلامه عليه. ذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام وضرب لهذه الأمة الأمثلة حتى يقرب إليهم أن هذه الصفات على وجه الحقيقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الرابع عشر عندما كان القمر بدرا، فقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، ليس دونكم ودونه سحاب، لا تضامون تزدحمون في رؤيته. بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا حق، كما أنكم لا تشكون الآن في الرؤية سترون الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى من نعمته العظيمة أنه يرى يوم القيامة، ولذلك قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال ابن عباس: الزيادة هي رؤية وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. وقال: وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة والبهاء والجمال، إلى ربها ناظرة. ويحجب عنه المنافقون والكفار فلا يتتم لهم هذه النعمة. أما في هذه الدنيا فربنا لا يرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فإذا مات العبد فإنه يرى الله عز وجل إذا دخل في الجنة، نعمة من الله عز وجل وعطاء من الكريم، ولهذا العبد نعمة عليه خاصة أن أثبت هذه الصفات. عباد الله، هذا التوحيد الذي يجب أن يعض عليه من نواجذ، هذا الفاصل بين الجنة والنار، هذا الذي ترجو للعبد لو مات على معاصي وكان موحدا ترجو له النجاة. فلما جاء أحد السلف إلى والده وقد مات صاحبه وهو مقتل، فقال له: مالك؟ قال: توفي صاحبي فلان. قال: على السنة؟ قال: نعم. قال: لا تخف عليه، انظروا إلى إحسان الظن، لأن السنة تدخل فيها العقيدة على رأس الأمر وتوحيد الله. فرجاءهم بالله عز وجل مع ما عندهم من المعاصي والذنوب أن العبد إذا كان متما للتوحيد أن يدخل تحت رحمة الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا وإياكم برحمته، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، أواهين منيبين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، ويسر لنا الهدى، وانصرنا على من بغى علينا.